أقيمت الندوة العلمية الوطنية حسب القطاعات بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ يوم 20 و 21 من هذا الشهر في الجامعة. حضرها الإداريون والمدرسون والباحثون في أكثر من 80 جهازا علميا وتعليميا مثل القطاع المعني وجامعة كيم إل سونغ وأكاديمية الدولة للعلوم وأكاديمية العلوم الاجتماعية وجامعة كيم تشيغ للصناعات الهندسية. جرت الندوة انقساما إلى أكثر من 60 فرعا، وتم إصدار أكثر من 1000 أطروحة علمية اجتماعية شرحت وبرهنت بعمق على العظمة الفذة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون ومآثرهم القيادية الخالدة، وأطروحة علمية طبيعية قد تساهم في بناء طاولة العلوم والتكنولوجيا القوية.